فيقول المؤلف رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. بعد أن تحدث المؤلف رحمه الله على ما يجب في حق الله تبارك وتعالى من أنواع التوحيد وما يتضمنه كل نوع من الأنواع الثلاثة، شرع يتحدث عن الشق الثاني من شقي الشهادة، وهو شهادة أن محمد رسول الله. إذن فكل ما سبق من أول الكتاب إلى هذا المحل هو كلام على مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. ومن هذا المحل ابتدأ رحمه الله يتحدث عن مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله. ولذلك الصواب في العطف هو أن تكون إن في قوله وإن محمدا بالكسر مكسورة، لأنها معطوفة على إن الأولى التي ذكرت بعد القول، ومعلوم أن إن بعد القول يجب كسرها، فكأنه قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله إله واحد. سبق لنا الكلام على هذا إننا مكسورة لأنها مقول القول، وإن إذا حكيت بالقول كسرت. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله إله واحد إلى آخره، ثم قال هنا: ونقول في شأن محمد رسول الله معتقدين بتوفيق الله إن محمدا عبده المصطفى. إذن فهي بالكسر معطوفة على إن الأولى لأنها مقول القول، هذا هو الصواب خلافا لمن يكسرها. إذن واضح المعنى. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله إله واحد، ونقول في شأن محمد صلى الله عليه وسلم معتقدين بتوفيق الله إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فإن هذه معطوفة على إن الأولى، لأن جميع الجمل التي سبقت فيما مضى كان فيها تقرير لما تضمنه التوحيد، لما تضمنه توحيد الله تعالى بأقسامه الثلاثة. فبعض الجمل فيها تقرير لتوحيد الألوهية، وبعضها تقرير لتوحيد الربوبية، وبعضها تقرير لتوحيد الأسماء والصفات أو لما يتعلق بذلك ويستلزمه من الكلام على القدر في آخر كلامه رحمه الله تعالى على الشق الأول من الشهادة. إذن فهنا كلام على الشق الثاني فتكون إن بالكسر. إذن يقول: وإن محمدا عبده المصطفى. وإن محمدا، محمدا هذا هو اسمه عليه الصلاة والسلام، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، فهو هاشمي قرشي عليه الصلاة والسلام، وهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان متفق عليه، ونسبه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيه خلاف، ونسبه من إبراهيم إلى نوح فيه خلاف أشد من الخلاف الأول. إذا النسب المتفق عليه هو نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضارة بن نزار بن معد بن عدنان. إلى هنا نسب متفق عليه. من عدنان إلى إبراهيم مختلف فيه، من إبراهيم إلى نوح خلاف شديد جدا أشد من الخلاف السابق. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وبنو إسرائيل من ذرية إسحاق بن ابن إبراهيم. ولذلك يعد أبناء إسحاق المسمون ببني إسرائيل يعدون من أبناء من هم من ذرية إسماعيل، لأن هؤلاء يرجعون إلى إسماعيل والآخرين يرجعون إلى إسحاق، وهما أخوان ابنان لإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن يقول وإن محمدا، محمد هذا هو أشهر اسم من أسمائه، وهو العلم الذي كان يشتهر به عليه الصلاة والسلام، الاسم الذي كان يسمى به بين قومه وكان معروفا بينهم به، ومحمد كان ينادى بذلك، وبه سماه من سماه من أقاربه، سماه بمحمد وكان يدعى به وهو أشهر أسمائه. لكنه عليه الصلاة والسلام له أسماء، سماه الله رب العالمين أو قل سماه الوحي بأسماء، فمن أسمائه أحمد، ومن أسمائه الحاشر والماحي والعاقي كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وأسماؤه كلها على المختار كما سبق معنا في شرح القيروانية، أسماؤه مشتقة عليه الصلاة والسلام، أي أنها تتضمن وتدل على معانية كأسماء الله رب العالمين. أسماء الله مشتقة، أعلام وأوصاف، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أعلام وأوصاف، فهي مثلها من حيث الاشتقاق، مش من حيث المعنى ومن حيث العظم، لا يفهم تشبيه على غير وجهه، أي أنها مشتقة وليست جامدة، لا تدل على الذات فقط بل تدل على الذات وعلى معنى من المعاني، فهي أعلام وأوصاف. فمثلا محمد هذا الاسم المشهور، محمد عليه الصلاة والسلام هذا اسم مفعول من حمد أو حمد على قول من قال ليس له فعل مبني للمعدوم، فالمقصود أنه اسم مفعول من الفعل المضعف الذي هو حمد، وحمد أبلغ من حمد، الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فحمد هذا أبلغ أو حمد أبلغ من حمد. إذن فسمي محمدا، سمي بهذا الاسم، سمي محمدا عليه الصلاة والسلام لكثرة محامده وكثرة حمد الناس أي مدحهم له عليه الصلاة والسلام لما له ولما اتصف به من الخصال الحميدة، فلما اتصف به من الخصال الحميدة كثر حامدوه أي مادحوه، فسمي محمدا فهو اسم على مسمى كما يقال، بمعنى هذا اللقب يدل على هذا المعنى في الواقع، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يقع عليه الحمد، محمد اسم مفعول يقع عليه الحمد، يكثر حمد الناس له لكثرة خصاله الحميدة الحسنة عليه الصلاة والسلام. ومن أسمائه أحمد، وهو أيضا اسم مشتق يدل على الوصف، وسمي بأحمد وهي في الأصل صيغة تفضيل، لأنه أحمد الناس لله عز وجل، أكثر الناس وأشدهم وأعظمهم حمدا لله هو محمد عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا الاسم في القرآن على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، واسمه الحاشر والعاقب والماحي، وكل هذه الأسماء تتضمن معاني وقد جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، إذن هذا معنى الماحي، سمي بالماحي لماذا؟ لأن الله عز وجل يمحو ويزيل به الكفر، فهو عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد، وبدعوته إلى التوحيد واستجابة الناس له يمحى الكفر على حسب ذلك وقدره، كلما آمن به مشرك وصار موحدا محيا الكفر، فهو عليه الصلاة والسلام يمحى به الكفر لأنه يدعو إلى الإيمان بالله رب العالمين وتوحيده سبحانه. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، إذن هو عليه الصلاة والسلام من أسمائه الحاشر، فهو أول من يحشر ثم يحشر الناس بعده عليه الصلاة والسلام، وهو العاقب الذي ليس بعده نبي، العاقب أي الذي يعقب الأنبياء والرسل ويختمهم، فليس بعده نبي ولا رسول، آخرهم عاقبهم عليه الصلاة والسلام، عقب الشيء آخره، فهو العاقب أي آخر الأنبياء والرسل. إذن هذه الأسماء كما رأيتم أعلام وأوصاف تتضمن معاني صحيحة تليق به وتناسبه عليه الصلاة والسلام، إذن فليست جامدة بخلاف أسماء غيره، فأسماء غيره من البشر أسماء جامدة لا تتضمن معاني، وإنما المقصود بمعنى لا يقصد بها تلك المعاني، مش مراد لا تتضمن معاني من حيث الأصل، من حيث أصلها في الغالب الأعلام منقولة، وإذا كانت منقولة فلها معنى في الأصل، أعلام مرتجلة ليس لها معنى، المنقولة لها معنى في الأصل، لكن بعد صيرورتها علما يزال منها ذلك المعنى الأصلي، ويكون المقصود بها حينئذ تعيين المسمى، فتصير دالة على الذات فقط، تصير أعلاما فقط، وينسى ويغفل على ما تدل عليه تلك الألفاظ من المعاني في الأصل قبل النقل، قبل أن تنقل وتصير أعلاما، فلا يلاحظ فيها ذلك المعنى، وذلك يسمى الشقي سعيدا، واحد اسمه سعيد ينادونه بسعيد حتى يموت ولو كان في حياته كلها شقيا يقولوا لي سعيد، وهكذا. إذن هذا ما تعلق بقوله أن محمدا قال عبده عبد الله، وهذه الإضافة إضافة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى إضافة تشريف، وإن محمدا عبده، إذن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، أولا الإضافة هي إضافة تشريف لأنها من باب إضافة المخلوق للخالق، وقد عرفتم أن المخلوق إذا أضيف للخالق فالإضافة إضافة التشريف لا إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة التشريف. ثانيا وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في آيات كثيرة في القرآن الكريم، وكذلك جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم دفعا لغلو الغالين وإفراط المفرطين، ليدل بذلك على أن هذا الوصف من أعظم الأوصاف التي تصف بها العباد، من أعظم الأوصاف التي يجب على المسلمين أن يحرصوا ويبذلوا وسعهم ليكونوا متصفين بها حقا، هذا الوصف صفة العبودية، والمقصود بالعبودية هنا العبودية الخاصة لا العبودية العامة، العبودية الخاصة أو عبودية خاصة الخاصة على من يقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام، فهذه عبودية خاصة الخاصة وهي التي تقتضي شريف لمن وصف بها والتكريم له، وتقتضي وتستلزم الإعانة والنصرة والتأييد والتسديد، إذن فهي صفة مدح لهم. كثير من المسلمين أو بعض المسلمين الجهلة يظنون أن الوصف بالعبودية وصف قبيح وأنه ذم لصاحبه، فتجدهم يفرون عن الاتصاف بهذا الوصف ويقولون إننا أحرار، كثير من الناس يرد هذا ويدفع عن نفسه يقول لك أنا حر لست عبدا، تعبد لله رب العالمين، ويجب أن تشرف وتتشرف بهذا بأن تكون عبدا لله تعالى، نعم من العيب أن تكون عبدا لأحد من الخلق، هذا شيء قبيح شيء مذموم ومعيب، ويجب عليك أن تحرص على الابتعاد عنه، لكن الشرف كله والخير كله في أن تحقق العبودية الخاصة فتكون عبدا لله رب العالمين مندرجا تحت عباده بالمعنى الخاص الذين قال فيهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومما يدلك على هذا أن سيد الخلق وأفضلهم كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد وصفه الله تعالى بالعبودية في آيات كثيرة في مقام الإسراء والمعراج حيث كذبه المكذبون وحيث تمسك بذلك المخالفون المشركون وصاروا يروجون عن النبي صلى الله عليه وسلم الأكاذيب، في هذا المقام مقام الإسراء وصفه الله بالعبودية وأضافه إلى نفسه، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي مقام التحدي للكفار والمشركين الذين زعموا أن هذا القرآن ليس من عند الله رب العالمين، في مقام تحديهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن وصفه الله بالعبودية. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله على عبدنا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد لله. فإذا الوقفة الأولى اللي كنوقفوها مع هذا اللفظ هي أن من أعلى وأرفع مقامات السير إلى الله ومن أعلى منازل ذلك أن تحقق أيها العبد العبودية لله رب العالمين بالمعنى الخاص، أن تحقق كمال الانقياد والإذعان والاستسلام لله رب العالمين، فلا يكون في نفسك حرج مما أمر الله به أو نهى عنه، لا يكون في نفسك ضيق من شيء شرعه الله رب العالمين. حين تجد نفسك ممتثلا منقادا مذعنا لجميع ما أمر الله به ولو كان ذلك يعارض هواك ولذتك وما تميل إليه، فاعلم أنك قد دخلت في سلك العبودية. والناس في العبودية متفاوتون وعلى درجات، على قدر انقيادهم لله رب العالمين واستسلامهم لشرعه ورضاهم بذلك وعدم وجود حرج من شيء من ذلك في نفوسهم، بقدر إيش؟ بقدر علو منزلتهم في صفة العبودية وفي سلك العبودية. إذن فاحرص على أن تحقق العبودية لله رب العالمين وأن تكون من العباد بالمعنى الخاص. أما العبودية بالمعنى العام فأنت متصف بها شئت أم أبيت. العبودية بالمعنى العام لا تستطيع أن تفر وأن تهرب عنها، أنت متصف بها طوعا أو كرها، بل يتصف بها الكفار والمشركون، فكيف بك؟ قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ما كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن للنبي، بمعنى أن كل أحد كل مخلوق في السماوات والأرض إلا وسيحضر ويأتي غدا يوم القيامة عبدا لله رب العالمين، سواء أحب ذلك في الدنيا أم كرهه. غدا يوم القيامة ستكون عبدا دليلا لله تعالى. فالعبودية بالمعنى العام هذه لا تقتضي مدحا وليس فيها خصيصة لأحد بالمعنى العام، لكن الذي يجب أن تحرص عليه هو أن تنتقل من العبودية بالمعنى العام التي أنت متصف بها كرها أو طوعا، أن تنتقل منها إلى عبودية أخص، ولا يكون ذلك إلا بالاستقامة على دين الله رب العالمين. إذا الله تعالى يصف نبيه وسائر أنبيائه كنوح وغيرهم بوصف العبودية، قال في نوح إنه كان عبدا شكورا. إذا هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية مع قوله إنه وإن محمدا عبده المصطفى، كلمة عبد الوقفة الثانية معها فيها رد على الغلاة في النبي عليه الصلاة والسلام، فيها قطع لطريق أولئك الذين يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم ويفرطون فيه ويصفونه بشيء من صفات الرب سبحانه وتعالى. فالذين يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين ويصفونه بشيء من صفات الرب تبارك وتعالى قطع عليهم الباب بوصف الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد. يقال لهم أيها الناس إن محمدا عبد لله رب العالمين، بشر مثلكم وعبد لله مثلكم، إلا أنه أرقى عبودية منكم لله تعالى، لكنه من جهة المعنى العام هو عبد كما أنكم عباد لله، فليس معبودا. إذن ففيه قطع لباب من؟ لباب أولئك الذين يصرفون شيئا من العبادات للنبي عليه الصلاة والسلام، وما زالوا إلى زماننا هذا يعبدون النبي عليه الصلاة والسلام، يصرفون له بعض العبادات كالدعاء أو الاستغاثة أو الذبح والنذر أو غير ذلك، ما زال هذا موجودا إلى زماننا. ففيه سد للباب عليهم إن محمدا ذاك الرجل الذي تعبدونه هو عبد لله وليس معبودا، ليس إلها، لا يجوز أن نصرف له نوعا من أنواع الطاعة ولو كان دقيقا قليلا، لا يجوز، وإنما تصرف العبادات كلها لله ربنا. أما محمد صلى الله عليه وسلم فحقه أن يطاع وأن يتبع فيما جاء به عليه الصلاة والسلام، فهو مبلغ عن الله رب العالمين وما جاء به وحي من الله رب العالمين، فإن كنت تحبه حقا فاتبعه كما أمرك وأطعه فيما أمرك به من عبادة ربك سبحانه وتعالى، وصدق ما أخبرك به، وإياك أن تخالف ما جاء به. هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا تقتضي تصديقه في إخباره واتباعه في تشريعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أو قل تقتضي طاعته عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، وألا تخالفه في شيء لم يأتي به مما يتقرب به لله رب العالمين. هذه العبودية حقا. إذن لا يجوز لأحد أن يصرف شيئا من العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يغلو فيه وأن يعتقد أنه متصف بشيء من صفات أوروبا كما يفعل أولئك الغلاة. الشيعة والروافض هذا موجود فيهم بكثرة، بل الشيعة والروافض يغلون ويعبدون غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو من غيرهم، يصرفون عبادات لعلي وفاطمة والحسن والحسين وغيرهم من أحفاد علي رضي الله تعالى عنه ونحوهم، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن يوجد في من يندرج تحت أهل السنة ممن يتردى على الصحابة كلهم من فيه غلو أيضا في محمد عليه الصلاة والسلام يدعوه من دون الله أحد. ولذلك لما جاء أولئك القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد غلوا فيه وقالوا ما قالوا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن وإن محمدا عبده المصطفى، المصطفى أي المختار، الاصطفاء في اللغة هو الاختيار، والاختيار معناه ترجيح أحد الأمرين الخيرين، الاختيار هو انتقاء وترجيح وتقديم أحد الخيرين أو الأخيار. إذن فالاختيار في الأصل يكون بين أشياء خيرة كلها مشتركة في الخير، فمن يختار منها يختار أفضلها وأحسنها وأرجحها عنده وما يقتضي أن تقدم عنده، هذا هو الاختيار في اللغة. النبي عليه الصلاة والسلام اختاره الله واصطفاه من بين كثير من الخلق الذين وصفوا بالخيرية، لكن الله تعالى قدمه وارجحه وانتقاه على غيره ممن وصف بالخيرية، فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام خير أولئك المختارين خيرهم. إذن المصطفى أي المختار، فالاصطفاء والاختيار والاجتباء معاني متقاربة، اصطفاه الله اختاره من بين سائر الخلق، بل اختاره من بين خيرة الخلق ليكون نبيا مرسلا ليؤدي هذه الأمانة وليصل لذلك المقام الرفيع العالي عند الله رب العالمين مصطفى. وهذه عبارة المصطفى فيها حتى معنى آخر، لأن أصل مادتها من الصفو، مصطفى هذا اسم مفعول من اصطفى، واصطفى على وزن افتعل، فالألف والتاء فيه زائدتان والطاء منقلبة عن التاء، أصله اصطفى لأن تاء الافتعال إذا وردت بعد حروف الإطباق تقلب طاء. إذن فأصل المادة الصفو، فاختير عليه الصلاة والسلام لصفائه، اختاره الله تبارك وتعالى لصفائه وإخلاصه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان في قومه صفيا عليه الصلاة والسلام، كان صفيا في قومه، كان من أهل الصفوة في قومه، كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث منزها عن تلك الأقدار والأدران والنجاسات المعنوية والحسية التي كان يخالطها المشركون، كان هو عليه الصلاة والسلام منزها عنها بعيدا عنها، فكان صفوة من العباد، فلذلك اصطفاه الله تعالى واختاره دون غيره من العباد عليه الصلاة والسلام. وإن محمدا عبده المصطفى، هذا الوصف الأول للصوفي. قال لك ونبيه المجتبى. الاجتباء والاصطفاء قلنا بمعنى واحد، لكن هنا وصفه بوصف آخر فيما سبق بالعبودية، وأن محمدا عبد، لماذا؟ ليسد الباب علينا لئلا نغلو فيه، لكن وصفه بما يستحقه، هو عبد بحالنا، بشر بحالنا، لكنه نبي ليس مثلنا، بشر وعبد لله رب العالمين، فليس معبودا ولا هو من جنس آخر غير الإنسان، بل هو من الإنسان، لكنه ليس كعامة الناس، بل هو نبي، أي منبأ بالوحي من الله تعالى، نبي من النبوة بمعنى الرفعة، وهذا المعنى يناسبه ويليق به عليه الصلاة والسلام، ومن النبأ فهو منبأ ومخبر ومحدث من الله تعالى بس بالوحي الذي ينزل عليه بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فيه إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إليك كذلك، إذن فهو نبي منبأ من الله، له خصيصة على غيره من عامة الناس، فيجب على العبد إذن أن يتوسط فيه، أن يقول إن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله، هذا هو الوسط. فعندما نقول عبد الله هذا فيه رد على الغلاة، ونبيه ورسوله رد على الجفاة، فعقيدة السنة وسط، لا في نبينا محمد ولا في غيره من الأنبياء، عيسى الذي يغلو فيه النصارى ويجعلونه إلها مع الله، نقول لهم عيسى عبد الله ورسوله، فقولنا عبد الله فيه إيش؟ رد على الغلاة، على النصارى، الغلاة في عيسى، وقولنا نبي الله ورسوله فيه رد على اليهود وغيرهم ممن ينقصون من قدره عليه الصلاة والسلام. فعقيدتنا وسط، عبد فليس معبودا لكنه نبي ورسول ليس كسائر البشر. إذن قال ونبيه المجتبى أي المختار المصطفى في المعنى واحد، ورسوله المرتضى، لاحظوا وصفه بالعبودية وبالنبوة، ماذا بقي؟ الرسالة. قال ورسوله المرتضى، فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول أي مرسل، هذا رسول من باب إطلاق فاعول وإرادة اسم المفعول، رسول أي أنه مرسل، فالمرسل هو الله تعالى رب العالمين، والمرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمرسل لا بد أن تكون بين يديه رسالة يبلغها ويدعو إليها، ورسالته التي أتى بها هي الوحي المنزل عليه من الله رب العالمين، وعلى رأس تلك الرسالة التي يدعو إليها ويبلغها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله رب العالمين. إذن فهو نبي ورسول لئلا يجفوه أحد، ولئلا يفرط وينقص من قدره وحقه أحد من الخلق. إذن هذه الجمل التي تأملنا في هذه المؤلف جمل متناسبة، وكأنه اقتبسها من نصوص الوحي، لأنها التناسب اللي جاب رحمه الله، هذا الربط الذي أتى به المؤلف موجود في الوحي في الكتاب والسنة، فكأنه مقتبس من الوحي. فقال في الجملة الأولى عبده المصطفى، ربط، لاحظ عبده المصطفى ربط العبودية باش بالاصطفاء، ونبيه المجتبى ربط النبوة بالاجتباء، ورسوله المرتضى ربط الرسالة بالارتضاء، ارتضاه يرتضيه ارتضاء فهو مرتضى، فعل خماسي مصدره الارتضاء. إذا المقصود هذا الربط الذي نجده هنا في هذه الجمل الثلاثة مناسب و موجود في كتاب الله رب العالمين، فقد ربط الله تعالى العبودية بالاصطفاء في قوله سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. عبادي هذه العبودية، الذين اصطفى هذا الاصطفاء. والثاني قد ذكره الله تعالى في سورة الأنعام، لما ذكر الله تعالى فيها 18 نبيا في تلكم الآيات التي سبقت في درس مضى بشرح القيروانية، لما ذكر الله تعالى 18 نبيا قال في آخر ذلك بعد أن ذكرهم: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. واجتبيناهم أي أولئك الأنبياء الذين سبق ذكرهم. والأمر الثالث وهو ربط الارتضاء بالرسالة جاء في القرآن في قول ربنا تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. فاقتبس رحمه الله هذا الربط من القرآن الكريم، فكان في هذا الربط تناسب حسن. لاحظوا في كلامنا الآن، في كلام المؤلف جاء ذكر النبوة والرسالة، قلنا محمد عبده مصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، فجاء ذكر النبوة والرسالة. ومحمد عليه الصلاة والسلام لا شك أنه موصوف بالنبوة وموصوف بالرسالة، فالله تعالى خاطبه بهما في القرآن الكريم. في 14 موضعا في القرآن يقول الله له: يا أيها النبي، 14 موضعا. وفي موضعين في القرآن يقول الله له: يا أيها الرسول، في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفيما عدا ذلك 14 موضع: يا أيها النبي، فالله ناداه وخاطبه ب يا أيها النبي ويا أيها الرسول. لكن أكثر ما وصف به النبي، ماشي في النداء اللي ذكرنا يا أيها يا أيها، قلنا الرسول في موضعين والنبي في 14 موضعين، لكن بأساليب أخرى أكثر ما يوصف به محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسالة، بأساليب غير هذا الأسلوب أسلوب النداء يصف الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أكثر من وصفه بالنبوة. لماذا؟ لأن الرسالة أنسب وأظهر في بيان التكليف من النبوة، يعني من حيث اللفظة لفظة الرسالة تدل على التكليف، أن ما جاء به يلزم المكلفين العمل به، فعبارة الرسالة بمشتقاتها رسول مرسال إلى آخره فيها هذا المعنى ديال التكليف. ونحن نبين إن شاء الله هذا المعنى أكثر. بيان هذا أنكم تعلمون أن الفرق المشهور عند العلماء بين النبي والرسول، قالوا النبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذان المعنيان نظر من قالهما إلى اللفظتين، إلى لفظة نبي ولفظة رسول، لأن لفظة رسول قلنا فيها التكليف كما سنبين، وهذا الشيء الذي قدمنا هذه المسألة هنا ليظهر هذا المعنى. نظروا إلى اللفظتين، فعبارة نبي ليس فيها أنه داعٍ، أنه يجب على المكلفين اتباعه، اللفظ من حيث هو نبي أي نبئ بالوحي، أخبر بالوحي، حدث بالوحي، هذه العبارة اللي في كلمة نبي اللفظ من حيث هي. ولذلك قالوا أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، لأن عبارة نبي ليس فيها الأمر بالتبليغ، العبارة نفسها لغة. لكن عبارة رسول تستلزم مرسلا إليه لزوما، في اللغة ملي كنقولوا هذا مرسل، إلا كان مرسل إذن كاين واحد الشخص مرسل إليه لزوما، وإلا كان وصفه بأنه مرسل عبث. وشنو المعنى؟ الله مرسل وهذا مرسل، مرسل لمن؟ الإرسال يقتضي تعدي لشيء آخر، مرسل إذن كاين شخص كاين شيء آخر مرسل إليه، فعبارة رسول تقتضي أنه يؤمر بالتبليغ، تقتضي التبليغ للغير، لأن المرسل لابد أن يكون يستلزم أن يوجد مرسل إليه، وإلا لكان وصفه بأنه مرسل عبثا لا معنى له. فنظروا لللفظتين فقالوا هذا كذا والآخر أمر بالتبليغ، وسيأتي إن شاء الله ما في هاتين اللفظتين. لاحظوا لا شك ولا ريب أن هناك فرقا بين النبي والرسول، لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه ما فيه الإشارة إلى هذا. قال ربنا وهو يتحدث عن الرسل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال في الأنبياء: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. إذن فما الفرق بينهما؟ قلنا المشهور هو هذا الفرق، وهذا الفرق فيه نظر، هذا الفرق اللي ذكرناه فيه نظر من وجهين: الوجه الأول في الجملة الأولى، والوجه الثاني فيه ملاحظة على الجملة الأولى وملاحظة على الجملة الثانية. الملاحظة الأولى على الجملة الأولى هي قالوا أوحي إليه بشرع، فالظاهر أنه أوحي إليه بشرع جديد، أوحي إليه بشريعة مستقلة عن غيره ممن سبق من الأنبياء والرسل، وذلك غير لازم، لا يلزم ذلك. الأمر الثاني: ولم يؤمر بالتبليغ. هذا أيضا فيه نظر، إذا لم يكن مأمورا بالتبليغ فالمعنى حينئذ أنه نبي لنفسه، أنه أوحي إليه بشرع وأمر بأن يعمل به في خاصة نفسه، لأنه لم يؤمر بالتبليغ. إذن ذاك الوحي الذي أوحي إليه به أوحي إليه لنفسه، فلا يأمر ولا ينهى ولا يدعو، وهذا خلاف ما وصف الله به الأنبياء في القرآن الكريم، فقد وصفهم الله تعالى في كتابه بأنهم يبلغون دين الله ويدعون إلى الله رب العالمين. قال الله تعالى فيهم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء بني إسرائيل بذلك، بأنهم كانوا يسوسون أممهم ويحكمون فيهم بشرع الله ويدعونهم إلى الله رب العالمين، وأجر الله على أيديهم ما أجرى من خوارق العادات والمعجزات، ولذلك آمن بهم من آمن من الناس من أقوامهم. إذا المقصود هذا المعنى غير صحيح، وأيضا هو غير صحيح من وجه آخر، وهو أن العلماء وهم أقل رتبة من الأنبياء أخذ الله تعالى عليهم العهد والميثاق أن يبلغوا دين الله وأن يبينوه للناس، وإلا استحقوا العقوبة. فإذا كان العلماء وهم ورثة الأنبياء وأدنى درجة منهم إذا كانوا مأمورين بالتبليغ والبيان، فكيف بالأنبياء وهم أعلى رتبة منهم؟ قال تعالى في حق العلماء: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. قال الله: فبئس ما يشترون. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالأنبياء أحق بهذا. إذن فالقول بأنهم لم يأمروا بالتبليغ مجانب للصواب. طيب ما هو الصواب في التفريق بين النبي والرسول؟ اختلف العلماء في ذلك، وقيلت في ذلك أقوال كنا قد ذكرنا بعضها في شرح القيروانية. فمما قيل أن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع من قبله، أوحي إليه بتجديد شريعة من كان قبله من الأنبياء، وهو مأمور بالتبليغ. لاحظ على هذه الأقوال الآتية إن شاء الله: النبي والرسول معا مأموران بالتبليغ، هذا أمر لا يفارق فيه النبي والرسول، اشتركان فيه، هما معا مأموران بالتبليغ، لكن الخلاف في غير هذا. فالنبي أوحي إليه بشريعة من قبله بأن يجددها بعد أن نسيها الناس، وأن يحييها بعد أن أميتت أو بقي بعضها، وأن الرسول هو الذي يوحى إليه بشرع جديد، بشريعة مستقلة خاصة به. وليس المراد بقولهم بشرع جديد أن جميع ما فيها ناسخ لما سبق أو مخالف لما سبق أو مغاير لسبق. لا، ولو كان في بعض الأحكام فإن ذلك يعتبر شريعة جديدة، لا يلزم من الشريعة الجديدة أن تكون مخالفة لكل ما سبق، ولو في بعض الأحكام تعد شريعة جديدة. مثلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أليست مستقلة؟ بلا شك مستقلة، فليست هي شريعة موسى وليست هي شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام مثلا، لكن هل فيها مخالفة لكل ما كان عند موسى وكل ما كان عند عيسى؟ لا، وإنما فيها نسخ لبعض الأحكام التي كانت فيما سبق، وما عدا ذلك فإنه موافق لما في شريعتنا. إذا القصد هو معنى الشريعة الجديدة، ماشي معنى أن كل شيء فيها مغاير لما سبق. فهذا فرق ذكره بعض أهل العلم بين النبي والرسول، وقيل غير ذلك، قيلت أقوال. المؤلف هنا الشيخ الشارح ذكر فرقا آخر، وهو أن كل نبي فإنه مرسل إلى قومه رسول ومأمور بالتبليغ، وأن كل رسول كذلك هو نبي من باب أولى ومأمور بالتبليغ. والفرق أن النبي يرسل إلى قوم مؤمنين يعلمهم، يذكرهم، يفتيهم، يحكم بينهم، يرسل إلى قوم مؤمنين كان فيهم نبي قبل، كان فيهم رسول قبل، وده معروف في بني إسرائيل، كثر فيهم الأنبياء، يموت نبي فيعقبه نبي آخر بعده مباشرة، بل كان لا يحكمهم إلا أنبياؤهم، كي يموت نبي كي يجي نبي آخر يحكم يبعثه الله من قومه ممن كانوا معه، ينبئه الله ويصير نبيا فيخلفه، مش عاد كي تولد وعاد كي يرسل الله. فإذا هذا النبي نجده قد بعث إلى قوم مؤمنين أصلا، إلى قوم موحدين، لكنه بعث ليعلمهم ويفتيهم ويحكم في قضاياهم وما ينشأ من أمورهم، فقالوا هذا نبي، لكنه في نفس الوقت مرسل لأنه مأمور بالتبليغ. وأما الرسول فإنه هو الذي يرسل إلى قوم مكذبين كفار، يرسل إليهم ليأمرهم بالإيمان، ليدعوهم إلى توحيد الله رب العالمين، ليحذرهم من الشرك، فهذا رسول. إذن فيظهر من هذا أن الرسالة أعلى مقاما وأعلى تكليفا من النبوة، أعلى مقاما وكلفة، بل علو المقام إنما ترتب على عظمة وزيادة التكليف، فقد يجد الرسول ما لا يجده النبي من المعارضة ومن الأذى والابتلاء، لأنه يبعث إلى قوم مكذبين. وقيل غير هذا، مما قيل قيل النبي هو الذي يرسل إلى قومه خاصة، والرسول هو الذي يرسل إلى قومه وغيرهم ممن يمكن أن تبلغهم رسالة ذلك الرسول. فالشاهد عموما الخلاصة أن النبي والرسول معا مأموران بالتبليغ، وأن النبي إما أن يرسل إلى قومه خاصة أو إلى قوم مؤمنين ويوحى إليه بشريعة من قبله ليجددها ويذكر الناس بها، وأن الرسول إما أن يرسل إلى قومه وغيرهم أو يرسل إلى قوم مكذبين أو أن يوحى إليه بشريعة مستقلة على خلاف ما سبق من الشرائع، بمعنى أنه توجد فيها بعض الأمور الناسخة لما كان لمن سبق، فهذه الفروق لا بأس من الجمع بينها لاستقامتها وصحتها. إذن فالحاصل أن كل نبي مرسل وأن كل مرسل نبي، غير على هذا الفرق الرسالة ديال النبي كتكون أخف من رسالة الرسول، رسالة الرسول أعم ورسالة النبي أخص. إذا النبي مرسل، لأن ما معنى مرسل؟ قلنا معنى مرسل أي مبلغ، عبارة رسول علاش تدل على التبليغ، وحنا قلنا هما معا مأموران بالتبليغ، إذا النبي مبلغ، هي رسول، رسول هي مبلغ، والرسول بلا شك مبلغ فهو رسول، لكن الفرق كما قلنا في التبليغ، هل إلى قوم مؤمنين أو مكذبين أو إلى قوم مخصوصين أو إلى عموم الناس أو نحو ذلك، لكن من جهة أنهما مأموران بالتبليغ أو رسولان فهذا يوجد مع ذلك. ولذلك ذكر الله تعالى في القرآن أن النبي مرسل، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أرسلنا من نبي، إذا النبي مرسل، مرسل أرسله الله رب العالمين ليبلغ دين الله، ومعنى كونه مبلغا هو معنى كونه مرسلا، مبلغا معنى كونه مرسلا للناس. إذن وعليه، فإذا ذكر الرسول دخل معه النبي وحده، وإذا ذكر النبي فهو رسول بهذا المعنى الذي ذكرنا، وإذا ذكر معا يفرق بينهما، إذا ذكر الله تعالى النبي فقط فاش يدخل فيه الرسول، وإذا ذكر لنا الله الرسول فقط يدخل فيه النبي، وإذا ذكر معا نفرق بينهما حينئذ. بحال ذكر معا كما في هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، الواو حرف عطف، العطف يقتضي المغايرة، إذا من اللي قال رسول ولا نبي لابد يكون فرق، وإلا كان فيه عطف الشيء على مثله، وهذا خلاف الأصل. إذن فحينئذ تأتي معنا هذه الفروق، نقول من رسول أي كذا ولا نبي أي كذا، لكن ذكر الرسول وحده يشمل النبي. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم وكلام الله يدخل في ذلك الأنبياء. وفي قوله تعالى في الآية الأخرى التي أشرت إليها، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض يدخل في ذلك الرسل. إذا ذكر كل واحد يدخل فيه الآخر، هذا باختصار ما تعلق بالمسألة. مما يكمل هذه المسألة هو متعلق بها، وذلك أمر خالف فيه بعض أهل البدع، وبيختم إن شاء الله. هل يشترط لنبوة النبي ظهور المعجزة على يديه؟ بمعنى هل لا يجوز للناس أن يصدقوا نبوة نبي إلا بعد ظهور المعجزات وخوارق العادات؟ وسبق لنا كنا وقفنا واحد وقفة مع عبارة معجزة، لا أدري في هذا المجلس ولا في مجلس آخر، هي فيها كلام، فيها نظر، فيها ما فيها، لكن اشتهر إطلاقها واستعمالها. فالمقصود بذلك ما خوارق العادات، الأمور التي تخالف ما اعتاده الناس، تخالف المعتاد، أشياء لم يعتدها الناس، تخالف ما عليه الناس، هذا هو المراد بالمعجزة. عبر عنه بها أو عبر عنه عن ذلك بخارق العادة لا إشكال، خلافا لمن يفرق. شعور الفرق أن المعجزة ما جرى على يد نبي، وخارق العادة ما جرى على يد ولي، وهذا التفريق اشتهر عند المعتزلة أصالة، ثم اشتهر بين الناس، وفي ذلك فيه يعني بحث ونظر. إذا المقصود المعجزة هنا الشيء الذي يخالف المعتاد. المقصود رجعوا النقطة، هل يشترط في نبوة النبي ظهور المعجزة على يديه؟ بمعنى هل لا يجوز للناس أن يصدقوا نبيا إلا إذا ظهرت على يده خوارق العادات؟ الجواب لا، عند أهل السنة خلافا للمعتزلة. المعتزلة قالوا النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، وأهل السنة قالوا لا يلزم، النبوة قد تظهر بالمعجزة وبغير المعجزة من القرائن. فالقرائن التي تصل لحد اليقين والقطع، لأنه يعني كاين بعض القرائن ليست خوارق عادات لكنها تصل بالعبد لدرجة اليقين، فتلك توجب التصديق بنبوة النبي. وقد جاء هذا الأسلوب وجاء تقرير هذا الأصل في القرآن والسنة كما سنذكره بإذن الله تعالى. خديجة رضي الله تعالى عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء ووقع معه وقع من القصة المشهورة المعروفة في الصحيح، لما رجع إليها وأخبرها بما أخبرها به، وكان صلى الله عليه وسلم يرجف ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني، ماذا قالت؟ استدلت على صدقه بما عرف عنه عليه الصلاة والسلام من القرائن التي عندها هي، لأنها الزوجة دي وكتعرفه مزيان تبلغ تلك القرائن بها درجة اليقين، تلك الأمور التي عرفت عنه بها صدقته بما عرف عنه، فقالت له إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق، وهي ليست من خوارق العادة هذه الأمور، فاستدلت بها على صدقه وعلى أن الله تعالى ما كان ليخزيه وما كان ليستحوذ عليه الشيطان، فقالت والله ما يخزيك الله أبدا. وهذا المعنى ذكره الله تعالى في كتابه الحكيم محتجا به على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غيرها أو بدل، قل لهم يا محمد قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، آخر جملة قال لي الله قل لهم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فاحتج بما مكثه فيهم ولبثه فيهم قبل النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بعد أن بلغ 40 سنة، إذا قبال من 40 سنة لكي أعيش معهم. فقد لبثت فيكم عمرا 40 سنة عمر من قبل أن أقول ما أقول وأدعي ما أدعي من الوحي، فتعرفونني وتعلمون عني كل شيء. فاحتج بذلك عليهم على صدقه عليه الصلاة والسلام، أمره الله أن يحتج بذلك عليهم، لأنه قال لهم، قال له الله تعالى قل لهم يا محمد فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، مكثت فيكم 40 سنة قبل النبوة تعرفونني. فيمكنكم أن تستدلوا بذلك على صدقي، على أني ما كنت كاذبا. وأيضا مما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين من قصة أبي سفيان مع هرقل. أبو سفيان لما كان كافرا وذهب إلى هرقل عظيم الروم سأله أسئلة 10، فاستدل بأجوبتها هرقل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها. إذن فثبوت النبوة لا يتوقف على المعجزة، بل يظهر بالمعجزة وقد يظهر بغيرها. وعقلاء الناس والأذكياء من الناس يفرقون بين النبي وبين المتنبئ، بين النبي حقا من الله وبين المتنبئ الذي يدعي النبوة. عقلاء الناس يفرقون بينهما بالقرائن، ولو جرى على يد المتنبئ ما يكون خارقا للعادة. المتنبئ ربما تجري على يديه أمور من خوارق العادات، من قبيل السحر والشعوذة ونحو ذلك، مما قد يبهر الناس ويسحر أعين الناس. ومع ذلك الأذكياء والعقلاء من الناس يعلمون أنه ليس بنبي ولو جرت على يده هذه الأمور، ويستطيعون أن يطلعوا على صدق النبي ولو لم تظهر على يديه خوارق للعادات. فعقلاء الناس يميزون بين هذا وذاك. وهذا المعنى ما أشار إليه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، فإنه قال يمدح النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر. لو قدر قال لك لم تكون، لم تظهر على يديه آيات أي علامات وخوارق العادات، لو قدر ما كانتش، قال كانت بديهته تنبيك بالخبر. كانت طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم وبديهته وما هو عليه عليه الصلاة والسلام من حاله تنبيك بالخبر، تدلك على نبوته عليه الصلاة والسلام لو فرضنا عدم ذلك. فالعقلاء من الناس يستطيعون التمييز بين النبي والمتنبي. إذا الخلاصة، النبوة تثبت إما بالمعجزة أو بقرائن أخرى، ولا يثبت ذلك بمجرد المعجزات. وإن شئت تأمل قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهذه الآية فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها دليل واضح للعقلاء يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، على صدق نبوته. محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا، مش منسوبا لأم القرى، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. إذا أراد أن يقرأ شيئا يأتي بمن يقرأ له، أو يكتب شيئا يطلب من يكتب له، كيف ما يقول لله تعالى ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وهذا الوصف الذي وصف به عليه الصلاة والسلام يرفع من قدره ويدل على صدقه، خلافا لما توهمه أولئك الناس، بعض المثقفين وده توهموا أن وصفه بالأمي ينقص من قدره، فقالوا الأمي لا يقرأ ولا يكتب وهذا لا يناسب النبي لأنها صفة عيب عندنا عند الناس. إذن فالمراد بالأمي أي المنسوب إلى أم القرى وهي مكة، وهذا تكلف ظاهر. وخلاف الظاهر أمي لا يقرأ ولا يكتب، بل في هذا مدح له. دابا تصور شكون اللي كيكون أمي ذم له عند الناس؟ عند الناس واحد أمي وما كيفهم والو، ما كيعرف والو، مسكين غير كيسول وتابع الناس، حنا كتكون الأمية صفة ذم. لكن تصور واحد أمي ومخترع أمي في الناس مخترع اخترع أشياء لم يستطعها المثقفون والدارسون والحاصلون على كذا كذا لم يستطيعوها. وهذا كنقول أمي ويخترع كذا ويصنع كذا ويفعل كذا، هذا يزيده مدحا ولا لا؟ بالعكس كيستدل الناس بأميته على مدحه، كيقول هذا غير ما قاريش وكيدير، كون كان قاري كيف كان غيكون. فهذا هو المعنى المراد في النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل يدل على صدقه. ولذلك العرب قطع عليهم الباب، ما استطاعوا أن يقولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم إن القرآن من تأليفك، استطاعوا أن يقولوا ذلك لأنهم يعلمون أنه لا يقرأ ولا يكتب، لكن كانوا يقولون أساطير الأولين اكتتبها، طلب كتابتها، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. إذن فهو عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا دليل لمن تأمل على صدق نبوته، وهذا فيه تشريف وتكريم وتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقص فيه، وإنما يكون فيه النقص إذا كان أميا حقيقة، إذا كان أميا من حيث الأثر. لكن إذا كان من حيث الأثر أعلم من العلماء وأعلم من الذين يقرؤون ويكتبون فهذا أمر خارق للعادة، ومما يدل على صدقه وعلى علو مكانته عليه الصلاة والسلام. هذا حاصل كلامه رحمه الله تعالى هنا. ثم بعد ذلك ذكر لنا واحد الأشياء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. المسألة اللي كنا ختمنا بها الآن أن النبي اطلع عليه بكذا وكذا، كنتكلموا من حيث التأصيل، وإلا فنحن نعتقد ونقر بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة لا يجوز للمسلم أن يشك فيها، ومن اعتقد نبوة أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين وقليل من الملة. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء بنص القرآن وبنص السنة، لا نبي بعدي. فكل من ادعى النبوة بعد رسول ولو أتى بالعجائب الغرائب ولو أتى بخوارق العادات، ولو ظهر لكم أنه يخرق السماء أو يدخل إلى الأراضين السبع ثم يخرج منها في طرفة عين، فإنه كاذب وإنما يدعو إليه باطل قطعا، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الخلاف الذي أشرنا إليه من حيث التأصيل ومن حيث الاعتقاد، هل نعتقد أن النبوة قد توقف على المعجزات؟ هذا اعتقاد المعتزلة وهو باطل، وإنما النبوة قد تثبت بالمعجزات وبغير المعجزات كما رأيتم في هذه الآيات وفي النصوص وغيرها كثير جدا. هذا حاصل كلامه رحمه الله، نقف عند هذا الحد لئلا نطيل عليكم إن شاء الله. هذا التذكير سيكون إن شاء الله يوم الاثنين من كل أسبوع هنا في هذا المقام في هذا المكان، درس في التجويد بعد صلاة العشاء، يوم الاثنين بعد العشاء سيكون درس في التجويد، والكتاب المقرر شرحه إن شاء الله سيبدأ شرحه أول مرة لمن أراد أن يستأنف، هو كتاب المختصر المفيد في علم التجويد، هذا المشهور في رواية ورش عن الناس يعني طريق الأزرق، المختصر المفيد في علم التجويد يوم الاثنين بعد العشاء، يشرحه إن شاء الله الأستاذ عبد المجيد جزاه الله خير. هل رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر كمن رفعه أمامه وهو حي عليه الصلاة والسلام؟ تحدث العلم عن هذه المسألة فذكروا أن ذلك لا يجوز، وأنه داخل في عموم النهي عن رفع الصوت عنده عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فمن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرفع الصوت عنده إجلالا وتعظيما وتوقيرا له عليه الصلاة والسلام، فرفع الصوت في مسجده أو في القرب منه فيه سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فالواجب على المسلم أن لا يرفع صوته عموما لا في مسجد رسول الله ولا في غيره من الأماكن، لأن رفع الصوت في الأصل فيه أنه مذموم إلا إذا كان لمصلحة إلا إذا كان في الحق من الدعوة إلى الله ونحو ذلك من المصالح، وإلا الأصل رفع الصوت مذموم وقبيح وليس من حسن الأخلاق والآداب. فمن الأخلاق الحسنة غض الصوت واغضض من صوتك ولا ترفعه، فإن أنكر الأصوات أصوات الحمير. الذين عرفوا برفع أصواتهم هم الحمير، فمن يرفع صوته لا لحاجة فيه شبه بهم. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته إذا خطب في الناس ليبلغ دين الله ويوصل دعوته لمن لا يسمعه من الناس، لمن كان بعيدا. فرفع الصوت للمصلحة مطلوب، لكن لغير مصلحة هو من سوء أدب، خصوصا إذا كان في المساجد، وخصوصا إذا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الأدب معه ألا يفعل مثل هذا. هناك بعض الأسئلة من الدرس الماضي نجيب عنها باختصار إن شاء الله. هل يجوز التسمية بأسماء الله وصفاته رغم ما فيها من تزكية؟ لعل السائل يقصد أن يسمى الإنسان بعزيز ورشيد ونحو ذلك مما يسمى به الناس، لا ليس في هذا تزكية منهي عنها، بل ذلك مطابق وموافق للواقع. فإن المراد بقولهم فلان عزيز وشخص عزيز يدل على أصل الوصف، وأصل الوصف معناه أن فيه شيء أصل العزة، وأصل العزة الغالب أن يوجد في الناس، الغالب أكثر الناس يوجد عندهم أصل هذه الأوصاف، فليس في ذلك تزكية. وإنما تكون تزكية متى؟ إذا كانت تلك الصفات في البشر في الخلق تدل على كمال معناها، يعني المتصف بكمال العزة، المتصف بكمال الرسل، وهذا لا يكون إلا لله رب العالمين. وإنما المقصود فيه شيء من العزة، شيء من الرشد، فليس فيه تزكية ولا مدح، وليس فيه منع. هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا أن من صفات الله تعالى الملل؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم أهل السنة، وفي الحقيقة الخلاف فيها لفظي، فأكثر أهل العلم على أننا نثبت هذه الصفة كما جاءت عن الله، إن الله لا يمل حتى تملوا، هذا لجعلنا حتى للغاية كما هو الظاهر، إن الله لا يمل هو حتى، أي إلى أن تملوا أنتم، فالظاهر أن حتى للغاية حتى تملوا أنتم. وعليه فهذه الصفة ثابتة لله على الوجه اللائق به، فليس ملله كمللنا، نثبتها له كما نثبت له المكر والكيد والخداع والاستهزاء ونحو ذلك من الصفات التي أثبتها لنفسه، فهو تعالى يمل من المالين، فهي صفة مقابلة، وتكون هذه الصفة حينئذ صفة مدح لله رب العالمين، وليس هذا الملل هو الملل الذي يوصف به الخلق. نعم الملل الذي يوصف به الخلق صفة ذنب، صفة نقص، لكن تعلمون أن جميع الصفات التي يتصف بها الله رب العالمين لا يشابه فيها أحدا من خلقه، يتصف بها على الوجه اللائق به كما يليق بجلاله وكماله وعظمته وسلطانه سبحانه وتعالى، وعليه فلا تقتضي ذلك المعنى. ولذلك الملل من آثاره الترك، دابا الملل في اللغة شخص مل من هذا، إذا مل منه شنو الأثر؟ يتركه. فحينئذ الله تعالى إذا مل من العبد لأنه مل من الله فإنه يتركه، يخذله، يحرمه من التوفيق، يكله إلى نفسه، إذا فهو ملل يليق به سبحانه وتعالى، وليس الملل الذي عند الخلق، لأن الله لا يماثل أحدا من خلقه. وقال بعض أهل العلم حتى هنا في الحديث، لحظة نجد ولادة، هذا خلاف في فهم الحديث، قالوا حتى هنا في الحديث بمعنى الواو واو المعية، والمعنى إن الله لا يمل، نفى عن نفسه المل الملل، قال ما عمل لكم حتى تملوا، أي وتملوا، أي ما عمل لكم. ومعلوم أن واو المعية ينصب بعدها فعل مضارع، والمعية ينصب بعدها فعل مضارع إذا وقعت في جواب نفي أو طلب، نرى جواب النفي كين لا يملها النفي، حتى تملوا أي ما عمل لكم، فالملل منسوب إليكم. وبعضهم جعل حتى بمعنى إن، والمعنى إن الله لا يمل وإن مللتم. وعليه فليس هذا الحديث من أحاديث الصفات، لأن فيه نفي الملل عن الله رب العالمين، وبهذا قال بعضهم. لكن نقول ولو سلمنا أن هذا الحديث من أحاديث الصفات، فإن ذلك يحمل على الوجه اللائق بالله رب العالمين، كما تثبت له سائر الصفات التي تكون في البشر نقصا وفي الله رب العالمين كمالا. ذكرنا غير مرة أنه لا يلزم من كون الوصف في المخلوق نقصا أن يكون في الله تعالى كذلك، والعكس كذلك. إذن فهي صفة ثابتة لا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا يشبه في ذلك أحدا من خلقه. هل يجوز لي أن أسب والدي من سب والدي؟ لا يجوز، هذا من العقوق، لا يجوز أن تقابل ذلك بالمثل. وذلك انتبهوا لي مسألة لعل السائل استحضر قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها أو نحو ذلك من الآيات التي فيها هذا المعنى. لا، ليس الأمر كذلك. هذه الآيات مقيدة، وربما ذكرنا هذا في مجلس من المجالس، هذه الآيات مقيدة بأن لا يكون فعل الراد وفعل من اعتدي عليه وظلم فعلا مذموما من حيث الأصل أو مخالفا للشرع على أي حال، فمثل هذا لا، وإنما يعاقب بالزجر، يعاقب حينئذ بعقوبة من العقوبات التي ترضعه عن فعله. شخص قال لك كلاما قبيحا، كلاما ساقطا سافلا، هل يشرع لك عملا بالآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أن ترد عليه بنفس الكلام السافل الساقط؟ لا أبدا، باتفاق أهل العلم هذا ليس مقصودا بالآية، وإنما المقصود بها رد الظلم والاعتداء والإساءة الذي لا يكون مسيئا لصاحبه مما ليس مذموما على سبيل الإطلاق. لأن ننتبه ركين بعض الصفات تكون مذمومة على سبيل الإطلاق، وكين بعض الصفات لا تكون مذمومة عند المقابلة، وهذا حتى في الله رب العالمين. لاحظوا الله تعالى يوصف بالماكر والكيد والاستهزاء في المقابلة لأنها حينئذ تكون صفة مكش، لكن الله تعالى لا يوصف بالخيانة. علاش لا يوصف بها؟ لأنها لا تكون إلا صفة ذم، ولذلك قال وإن قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قالش فخانهم، قال فأمكن منهم، وكل خداع قال وإن يريدوا أن يخدعوك يخادعون الله وهو خادعهم. إذن فكين بعض الأقوال لبعض الأفعال لا تكون إلا قبيحة إلا مذمومة، فلا يجوز مقابلتها بالمثل. سبك بكلام قبيح فلا تسبه، وإنما الواجب أن ترفع الأمر إلى القاضي ونحوه فيزجره ويعاقبه بما يستحق. وإنما تلك الآيات ونحوها مما فيها المعنى المذكور المقصود بها المعنى الذي لا يكون مذموما على كل حال، ولا يكون قبيحا إذا رددت على الغير، بل قد يكون كمالا يدل على عدم عجزك وعدم نقصك، هذا من حيث الأصل، وإلا فمن عطى وأصلح فأجره على الله. إذن الساب والشاتم وحديك من الأفعال القبيحة هذه لا تشرع. ما القول الأقرب في معنى قوله تعالى الحسنة، في معنى الحسنة في قوله تعالى اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ فسرت الحسنة فيهما بتفسيرات كثيرة لكنها لا تتنافى، أقوال متقاربة وتدور على معنى جامع إن شاء الله. فمنهم من فسر الحسنة في الدنيا بأنها العمل الصالح، لأن العمل الصالح في الدنيا سبب في الثواب ودخول الجنة غدا يوم القيامة، فمنهم من فسرها بالعمل الصالح أو بالخيرات الدينية، ومنهم من فسر الحسنة في الدنيا بالنعم الدنيوية بالصحة والمال والعافية والأولاد ونحو ذلك، ومنهم من جمع بينهما، وذلك أقرب لأن المعاني إذا لم يكن بينها تناف فالأعم أنسب. إذن آتنا في الدنيا حسنة أي نعمة، والمراد بذلك الإطلاق، فيشمل نعم الدين ونعم الدنيا، نعمة نعم الدين العمل الصالح كل ما يقرب لله رب العالمين فهو حسنة ونعمة، أي جميع حسنات الدين وحسنات الدنيا كالمال والصحة والأولاد ونحو ذلك هذا عام. وفي الآخرة الحسنة كذلك، قيل الحسنة الجنة وقيل الثواب وقيل المغفرة، قوال لكنها لا تتنافى. إذن وآتنا الحسنات في الآخرة من دخول الجنة والنعيم بأعظم نعيم فيها وأسباب ذلك، أسباب ذلك كثرة الثواب مغفرة الذنوب والسيئات، فكل ذلك لا مانع منه. هل ثبت عن الإمام الطحاوي صحيح وضعيف الحديث؟ نعم، الإمام الطحاوي كان محدثا رحمه الله كان فقيها ومحدثا كما سبقت الإشارة إليه في ترجمته رحمه الله تعالى، ولذلك ثبت عنه تصحيح وتضعيف لكثير من الأحاديث، وتصحيحه وتضعيفه معتبر عند أهل العلم، فلم يكن مشهورا لا بالتساهل في هذا ولا ذاك، يعني ومن من عرف بالاعتدال في تصحيحه وتضعيفه فيعتبره كثير من أهل العلم، تجد عندهم صححه الطحاوي ضعفه الطحاوي يعتبره كبار المحدثين في هذا الباب، فقد كان محدثا فقيها رحمة الله عليه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. وجزاكم.